الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال صاحب الحسن المسلم عليه رحمة الله في كتابه حسن المسلم، وكان فيما مر معنا بالأمس أدعية تتعلق بما بين السجدتين، وهكذا في سجود التلاوة، وقبلها مر معنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لما التمست النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فقدته ماذا؟ من الليل، من فراشها عليها رضي الله تعالى عنها، قال فالتمسته فوقعت يدي، ووقعت ماذا؟ يدي على بطن قدميه، على بطن قدميه وهما منصوبتان، وهما ماذا؟ منصوبتان. قلنا ما يتعلق بلفظ ملتصقتين أو مصفوفتين من حديث من وما حاله؟ حديث من أو ما حال هذا الحديث؟ مصفوفتين، نعم، فيه يعني يحيى الغافقي، فيه ماذا؟ يحيى الغافقي، فهو ماذا؟ قد شد بهذه اللفظة، وإلا بالحديث في مسلم، الحديث ماذا فيه؟ مسلم، ما فيه ما يتعلق بمرصوصتين، وبنوا عليه مسألة مرت معنا، وهي ما يتعلق بضم قدمين في أثناء السجود، في أثناء ماذا؟ السجود. ولا قائل بها من المتقدمين إلا ابن خزيمة، واعتمد على الحديث. وأما ما يتعلق بالمتأخرين فما ذكر إلا الشيخ الألباني والشيخ العثيمين، وإلا عند المتقدمين ما بين من يقول بالتفريق بين قدمين، وما بين يعني من سكت عما يتعلق بهذه الكيفية. فيحيى بن أيوب الغافقي هذا ماذا؟ شد بلفظ منصوبتين، والحديث في مسلم، وهذا عند ابن خزيمة، والحديث في مسلم، وما في هذا ماذا؟ الأمر، ما في هذا ماذا؟ الأمر. يحيى بن أيوب، لا، هذا عند ابن خزيمة في مسلم، لا، ما هو من الرواة، من الرواة ثقات أئمة الذين رووا الحديث ما يذكرون هذا. وجاء يحيى بن أيوب الغافقي فتفرد عن بعض هؤلاء فذكر فيما يتعلق بمنصوبتين، فقالوا هذا شاذ، هذا ماذا؟ شاذ، هو عند ابن خزيمة، والحديث في مسلم ما في هذا، الحديث في مسلم ما فيه هذا. ومن الفائدة، من باب الفائدة، أن العلماء إذا عللوا حديثا إنما يذكر سند فقط، يذكر لك يعني الطرق ماذا؟ وجوه الاختلاف فيه، ثم يتركك، يعني يتكلموا كانوا بلغة ماذا؟ التعليل، بمجرد سوق الأسانيد. لهذا يقولون إذا ساغ لك الإسناد فقد أحالك، كان طريقة ماذي؟ طريقة العلماء المتقدمين يذكر لك السند، فذكره ماذا؟ ذكره ماذا للسند؟ هذه إحالة، كأنه بين لك، لأنه كانوا يعرفون الرجال، والخلاف في الأسانيد، يقول لك ذكر فلان ولم يذكره فلان، هذا تعليل ويمشي، هذا يعتبر من قبيل التعليل ماذا عندهم ويمشي. أما عند المتأخرين يقول تفرد فلان وخالف فلان وزادها فلان، خلاص ما بقي معنا إلا الحفظ هذا نحن. أما الأوائل فكان يذكر، الإمام الدارقطني لما يذكر في باب العلل يذكر طرق كثيرة فيما يتعلق بالخلاف، أحيانا يتركك ما يرجح، وأنت تكون لو تكون أهل الحديث تعرف أن هذا رأيك وهذا ماذا مرجوح، يذكر رواه فلان وفلان وفلان وفلان، ثم رواه فلان وفلان وفلان، أحيانا يقول لك والرأي في الإرسال والصواب في كذا الوقف، أحيانا يذكر لك إحالة على ماذا؟ على ما ذكر لك. وأنت لو تكون محدثين، لابد أن تكون ماذا؟ من المحدثين، فالإحالة على الأسانيد وعلى وجود الاختلاف كانت عندهم تقوم مقام البيان، البيان عندهم. أما عند المتأخرين ولا بد زاد فلان وخالف عشرة، واحد كذا ثاني كذا، هذه طريقة المتأخرين. الله المستعان. ثم ذكرنا ما يتعلق بالدعاء بين السجدتين، رب اغفر لي، حديث من؟ يا قدامة؟ رب اغفر لي بين السجدتين. حديث من؟ حذيفة بن اليمان. حذيفة بن اليمان في مسلم، هذا في مسلم، ها في مسلم البخاري. هذا رب اغفر لي، رب اغفر لي، اين هذا؟ اين الحديث هذا؟ اي مصدر عندك وين هذا الحديث؟ عند من؟ رب اغفر لي، رب اغفر لي، حديث حذيفة. قال حديث حذيفة فأصاب، لكن أي مصدر من المصادر هذا؟ ها؟ من؟ أبو داود. تأكد عندنا مسجل هذه أبو داود. عندنا بعض الزيادات، ولا هذا عند من في الأصل؟ عند ابن ماجه. هذه عند ماذا في الأصل؟ عند ماذا؟ ابن ماجه. من الذي تفرد هذه الزيادة؟ فروها عن من؟ وعن من؟ عن من إلى آخره؟ حفص بن غياث. روها عن من؟ عن الأعمش. عن من؟ سعد بن عبيدة. عن من؟ عن من؟ المستورد بن الأحنف. نعم. عن صيرة بن الزفر. عن حذيفة. عن من؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي خالفه في هذه؟ هذه في عند ابن ماجه صح ولا لا؟ في مسلم ماذا؟ سبعة أو ستة رواه عن الأعمش. منهم معاوية محمد بن خازم الضرير، جرير بن عبد الله البجري، جرير بن عبد الحميد. من؟ نعم، وضاح بن عبد الله الاشكري، زايد بن قدامه، شعب بن الحجاج. ائمه يرونها على الاعمش، ما يذكرونها، ما يذكرون. فلما قال الامام احمد عليه رحمه الله الى هذا، قال اصح ما ورد، يعني لابد من ذكر بين السجدتين، يقول اصح ما ورد هذا، ما في دليل ان الامام احمد يحسن او يصح هذا. فهو شاذ، هذا ماذا؟ شاذ. الاقرب انه شاذ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول، فضلا عن ذكر ثلاثة. طيب حديث عبد الله بن عباس، رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني الى اخره، من فيه؟ حنفرد اللي ما يجيب ها، من فيه؟ هي عبد الله بن عباس، ها كامل ابن العلاء. كامل ابن العلاء. طيب كامل ابن العلاء اختلفوا فيه من حيث ماذا؟ التضعيف والتوثيق. خلص الحافظ بأنه يصلح، صدوق ماذا له أوهام، أو صدوق ماذا يخطئ، أما على حديثه ماذا حسن. يروي عن من؟ حبيب بن أبي ثابت. ما حاله؟ ثقة مدلس وقد عنعنه. واختلفوا في سماع من عبد الله بن عباس، وقيل أنه سمع من عبد الله ماذا؟ ابن عباس. قيل أنه سمع ماذا من عبد الله؟ ابن عباس. والراجح في هذا الحديث كما قال الإمام أحمد، من يروي هذا الحديث؟ يروي عن حبيب بن أبي ثابت، ولا يذكرون الذكر بين السجدتين. منهم كريب وعكرمة، هؤلاء من موالي عبد الله بن عباس، وابن عبد الله بن عباس سعيد بن جبير. ومن؟ ها؟ عكرمة بن خالد. ومن؟ جمع نحو السبعة والثمانية يروون عن حبيب بن أبي ثابت إلى آخره، ما يذكرون هذا الذكر بين السجدتين. فمعنى أن هذه من أوهام ومن أخطاء كامل ابن العلاء. كامل ماذا؟ ابن العلاء. فلم يثبت هذا الذكر، لم يثبت هذا ماذا؟ الذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا يقول الإسلام بين السجدتين؟ يتكلم بين السجدتين. من قال يعني رب اغفر لي، رب اغفر لي؟ نقول كما قال الإمام أحمد، أصح ما ورد الباب، أصح ما ورد الباب حديث ماذا؟ حذيفة. وإلا ما عندنا ذكر، ما عندنا ذكر. أما لفظ الثلاثة هذه ما ثبتت، هذه لفظ الثلاثة هذه ما ثبتت. الحديث الذي بعده هو ما يتعلق بسجود ماذا؟ التلاوة. السجود ثلاثة أقسام: سجود الصلاة، سجود التلاوة، سجود الشكر. سجود الصلاة المعروف أن يقول فيه سبحان ربي الأعلى ويدعو بما شاء، لكن الآن ذكر ما يتعلق بسجود ماذا؟ التلاوة. حديث من وما حاله؟ حديث من الذي مر معنا وما حاله؟ حديث عائشة. ما حاله يا سعيد؟ ها طيب ما يقبل لك أنا. ضعيف الكل اللي عارفه أنه ضعيف لكن إيش فيه؟ ها معل يعني محمد يقول معل، سعيد يقول ضعيف، إيش فيه هذا الحديث؟ ها خالد الحدا يروي عن من؟ عن رجل، عن أبي العالية، عن عائشة. يكفينا هذا الإسناد. إيش في هذا الإسناد؟ خالد الحدا ثقة. الرجل هذا مبهم ولا مهمل؟ مبهم ولا مهمل عندك يا محمد؟ مبهم. إيش فرق بين المبهم والمهمل؟ هذا مبهم على الرجل صح ولا لا؟ والمهمل مثل محمد، مثل محمد الرضا، قال محمد فقط بدون الرضا. طيب يروي عن الرجل عن من؟ عن أبي العالية. أبو العالية من هم؟ عن عائشة. من الذي قال أنه لم يسمع من عائشة؟ من؟ الحافظ بن حجر. والذهبي يقول سمع، في خلاف ما يتعلق بسماعه. إذن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. وجاء من مراسل من؟ عطاء ابن من؟ السائب. ومن الذي يروى عنه؟ ثم معنا يا اخوان حديث عائشة فعل يعني الدارقطني ذكر هذه العلة أو ضعيف. يبقى معنا جاء مرسل آخر من طريق عطاء بن السائب. من الذي يروى عنه؟ عندك يا خالد عطاء بن السائب، من الذي يروى عنه؟ لا تنظر في الكتاب ده. من الذي يروى عن عطاء بن السائب؟ ما تدري ولا دريت من قبل. ما عندك؟ ما في؟ ها؟ كيف؟ ذكرناها بالأمس لا سيأتي بالرجال. ها؟ ما عندك يا محمد؟ ما في؟ عندك يا عبد الرحمن؟ سبحان الله. عندك يا أبوي؟ من الراوي عن السائب بن عطاء بن السائب؟ ها؟ لا إله إلا الله. عند من؟ ها؟ محمد ابن فضيل روى عن عطاء بن السائب بعد الاختلاط، روى عنه بعد الاختلاط لأنه اختلط، روى عنه بعد الاختلاط. وأيضا راجح في هذا الحديث لأنه مرسل، لأنه من طريق ماذا؟ قيس بن محمد أو محمد ماذا؟ أو قيس بن السكر. فالحديث لم يثبت. هذا الحديث حديث عائشة معل، وهذا الحديث أيضا المرسل فيه ماذا؟ إلا فلم يثبت هذا ماذا؟ الحديث لم يثبت هذا الحديث. حديث عبد الله بن عباس وحديث أبي موسى وحديث ما ذكرناه الآن. الحديث الثاني هو اللهم اكتب لي بها ماذا؟ عندك أجرا وضعني بها وزرا واجعلها لي إلى آخره. حديث من؟ أيوة لم يسمع من أبي العالية، بينهم واسطة. ذكر هذا محمد بن جعفر، ذكر الواسطة محمد بن جعفر. الحديث معل. حديث عبد الحديث الثاني الذي بعده اللهم اكتب لي بها ماذا أجر في السجود، جاء من حديث عبد الله بن عباس، حديث أبي سعيد، من حديث أبي موسى. فما حال حديث عبد الله بن عباس؟ بدون النظر يا أخوان، بدون النظر ضعيف. من فيه؟ حسان بن محمد. ما حاله؟ مجهول. هذا ماذا؟ مجهول. طيب حديث أبي موسى من فيه؟ محمد بن عبيد الله العرزبي ولا العزرمي؟ العزرمي. ها ما حاله؟ متروك، أجمعوا على تركه. حديث أبي سعيد ما حاله؟ ها فيه مجاهيل عين، فيه مجاهيل ماذا؟ عين. وفيه أيضا إمام بن نصر وذكروا جماعة. على كل اللي مثلوت هذا ماذا يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله في سجود التلاوة إذا سجد الإنسان؟ ماذا يقول؟ سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، لأنه لم يثبت شيء وهذا سجود. ما دام أن السجود فيدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة. حتى حديث حذيفة سبحان الله يا إخوان في مسلم الذي فيه التسبيح في الركوع، وهكذا التسبيح ماذا في السجود أيضا تكلم عليه العلماء. إحنا ما نريد نبعد المسألة كلها، حتى حديث حذيفة في مسلم في علة، حتى حديث حذيفة أنه كان يقول في ركوعي سبحان ربي العظيم وفي سجودي سبحان ربي الأعلى تكلم فيه العلماء وتكلم فيه أهل العلل، لكن ما نريد يقولوا ما بقى شيء الشبقاتنا ماذا نقول في السجود ماذا نقول، ولا تكلموا حتى حديث حذيفة في مسلم فيه كلام، حتى حديث حذيفة في مسلم فيه ماذا كلام. الله يفضل الأخي سيد كلام علوا به حديث حذيفة. نعم علوا حديث حذيفة، والله ما أدري فإن البحث إلا ذكروا في العلل، ذكروا أن من أهل العلل من أعل هذا الحديث. الله الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم. مجهول أيوه مجهول حال مجهول حال. نعم تفضل. والشيخ إذا أطلق العلماء خاصة المتقدمين الأئمة الأربعة فما فوق يقصدون بهم هذا إخوان الأمرين، التشهد من حيث أصر على النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إذا جلس للتشهد أي من أول الجلوس إلى آخره يسمى كل التشهد لا عند لفظ الشهادتين. تجد بعض الفقهاء المتأخرين يقولوا عند لفظ الشهادتين هو التشهد، هذا مو صحيح. قالوا إذا جلس للتشهد أي جلس يقول التحيات لله ثم بعد ذلك يقول اللهم صل، كل هذا التشهد عند المتأخرين. عند المتقدمين كان إذا جلس للتشهد يرفع ماذا أصبعه، أما عند يعني ذكر الشهادتين هذا ما تجده إلا عند المتأخرين، بل بعض العلماء يقول هذه بدعة تحديد لفظ الأصبع عند الشهادتين هذه بدعة، والمقصود بالتشهد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا التشهد، ما في حديث عبد الله بن مسعود فيذكر فيما يتعلق بالتشهد وما يتعلق بالصلاة، هذا معنى الجلوس لهذا الأمر. والتشهد على قسمين، التشهد الأول واجب على الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك وسهم ماذا عنه لما سهم ماذا عنه جبر بسجدتين، فدل على أنه واجب وليس ركن، لو كان ركنا لأعاده النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه ليس الأركان، ولو كان مستحبا ما جبر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بالسجود، فإن ترك المستحبات لا يسجد بالعرض الصحيح، فدل على أنه من الواجبات، فليس من المستحبات وليس ماذا من الأركان بل هو من الواجبات. أما التشهد الأخير فحصل فيه خلاف بين العلماء، والأكثر على أنه ركن أركان الصلاة ولا يأتينا إن شاء الله، وهذا يأتينا. الأول واجب الشافعي يرون مستحب، لكن راجع أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سعنه جبر بسجدتين، فلم يكن ركنا لأنه ما عاده، ولم يكن مستحبا لأنه سجد له، السجود لا يكون إلا ترك الواجبات، أما المستحبات فهي كثيرة ما يسجد لها على الصحيح. قلنا أن التحيات جاءت على أقسام، جاء من حديث عمر وجاء من حديث عبد الله بن عباس وجاء من حديث عبد الله بن مسعود، اتفقوا في ماذا واختلفوا في ماذا بما مر معنا، اتفقوا السلام عليك إلى آخره، واختلفوا فيما يتعلق بقولهم التحيات لله والصلوات الطيبات، عمر بلفظ مر معنا صح ولا لا، وعبد الله بن عباس أيوة، فاختلفوا في ماذا، أما باقي تتفقوا عليه، أما باقي فاتفقوا، وهذا يسمى بتنوع مدى العبادات، تارة تأتي بهذا وتارة تأتي بهذا، من أجل أن تستفيد ثمان فوائد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله، حفظ السنة، حفظ العلم، الخروج من الغفلة، الخروج من خلاف العلماء، وذكر نحو الثمان الفوائد شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله. فإذا تعدت الألفاظ في المكان الواحد هذا يكون من قبيل تنويع العبادات. أما كون الإنسان يأتي بكل التشهدات في هذا قد تكون باب البدعة، يأتي بتشهد عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس وابن وعمر في مكان واحد يجمعها، هذا المكان يعني ماذا ما يقبل الجمع، هذا المكان ما يقبل الجمع، فجمعها قد يكون من البدع، بل تأتي بهذه تارة وهذا تارة من باب تنويع العبادات، فهذا حديث عبد الله بن مسعود ما ذكره هو حديث عبد الله بن مسعود. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل تقال في التشهد الأول فيما يتعلق بالصلاة الثلاثية والصلاة الرباعية؟ الراجح أنها لا تقال في قول جماهير العلماء، لأن مبنى التشهد الأول على التخفيف، بل حتى ذكروا حتى الدعاء لا تدعو، أن الدعاء إنما يكون في آخر الصلاة، والصلاة إنما تكون في التشهد ماذا؟ الثاني. فمبنى التشهد الأول على التخفيف، تنتهي من التشهد ثم تقوم. بعض العلماء أشكل عليه حديث جاء في سنن النساء صريح فيما يتعلق بالدعاء في التشهد الأول، فمعنى ذلك والله أعلم أنه قد يقال أحيانا وقد لا تقول أحيانا. يعني الآن التشهد ما في إشكال، التشهد الأول هل تضيف إليه الدعاء؟ أما الصلاة فلا، أما ما يتعلق بالصلاة فهي في التشهد ماذا الثاني. لكن نختلف في الدعاء، هل تدعو في التشهد الأول في الصلاة الثلاثية أو الرباعية أو لا تدعو؟ ذكر الشيخ الألباني حديث في سنن ماذا النساء فيما يتعلق بالدعاء مصرحا أنه يدعو في هذا، وجماهير العلماء ما في دعاء، لا صلاة ولا دعاء، لا صلاة ولا دعاء، لأن مبنى على التخفيف، الدعاء والصلاة يكون في التشهد ماذا؟ الثاني. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون في التشهد ماذا؟ الثاني، ما في صلاة في التشهد ماذا؟ الأول، ما في صلاة. وحكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جماهير العلماء أنها مستحبة، وهذا هو الراجح، أنه ما في دليل على الأمر، ما في دليل على الأمر. أما ما جاء من الحديث فقالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نصلي عليك، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال العلماء إنما سألوا على الكيفية، فبين لهم المعتقد قال قولوا كذا. ولهذا يقولون سبحان الله هذه مسألة، أن الأمر بعد السؤال لا يدل على الوجوب، أو الأمر بعد الاستعلام لا يدل على الوجوب، أو الأمر بعد الاستعلام لا يدل على ماذا؟ الوجوب. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا عن الكيفية كيف يصلوا، قالوا قد علمنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي، فقال قولوا. فهذا الحديث كما قال ابن القيم لا يستفاد منه إيجاب الصلاة، لا يستفاد منه، أو جماهير العلماء لا يقولون لا يستفاد منه إيجاب الصلاة. وما جاء من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة، فالحديث الوارد حديث معل، جاء لفظ هكذا بلفظ الأمر فيما يتعلق بالصلاة فهو حديث معل. فجماهير العلماء أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني مستحبة وليست من الواجبات، فضلا أن تكون من الأركان، فضلا أن تكون من الأركان، هذا مذهب جماهير العلماء. وأكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الإبراهيمية هذه، لكن لو صلى بغير الصلاة الإبراهيمية في الصلاة أجزأت، لو قال عليه الصلاة والسلام ثم مشى في صلاته ما في إشكال، لكن الأكمل الصلاة الإبراهيمية، الصلاة الإبراهيمية. وإلا في الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يخفى عليهم عموم الصلاة على النبي عليه الصلاة، فسألوا عن كمال الصلاة، كيف نحن قد علمنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليك، فقال قولوا كذا، فذكر لهم الصلاة الإبراهيمية، فهي مستحبة وهي على هذه الكيفية مستحبة. أما ما يتعلق بعموم الصلاة فلو قال الإنسان عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة ثم مشى، أن هذا يجزئ، أن هذا ماذا؟ مما يجزئ. هذا حديث كعب بن عجرة البخاري، حديث كعب بن عجرة ماذا فيه البخاري. ذكر العلماء هنا إشكال وهي ما يتعلق بالكاف كما صلين، قالوا الكاف للتشبيه، الكاف ماذا؟ للتشبيه. وعادة المشبه دون المشبه ماذا به؟ الآن المشبه به من؟ آل إبراهيم. والمشبه هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تقول زيد كالقمر، زيد كالقمر أي في الوضاءة، أي فيما يتعلق بالوضاءة. إذن المشبه يكون دون المشبه ماذا به، ومكانة النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من مكانة إبراهيم. فجاء الإشكال فذكروا عدة ماذا جوابات على هذا الإشكال. من أحسن ما قيل أن الحديث سيق مساق ماذا التعليل لا مساق التشبيه، سيق مساق التعليل لا مساق ماذا التشبيه، أي كما أنك قد صليت على إبراهيم فنحن نتوسل إليك أن تصلي أيضا على النبي عليه الصلاة والسلام، نتوسل بفعلك السابق في صلاتك على إبراهيم أن تصلي بفعلك اللاحق على محمد عليه الصلاة والسلام. فالكاف تعليلية لا تشبيهية، فالكاف تعليلية لا تشبيهية، فمعنى ذلك أن هذا المقام مقام توسل، مقام ماذا؟ التوسل بفعل من أفعال الله سبحانه وتعالى ماذا؟ السابقة على فعله ماذا؟ اللاحق. أي كما أنك قد صليت على إبراهيم فنحن نطلب منك أن تصلي على محمد، لا على أن الصلاة على محمد كالصلاة على إبراهيم، حتى يكون ماذا؟ المشبه به دون المشبه ماذا؟ به، حتى لا يكون المشبه ماذا؟ دون المشبه ماذا؟ به، لأن هذا ماذا؟ إشكال. وذكر غير هذا، يعني ماذا؟ غير هذا الجواب. ذكر ابن القيم نحو ستة، ذكر ابن القيم في كتابه المفيد في هذا المقام، وهو جراء الأفهام في الصلاة على خير الأنام، ألف رسالة خاصة، ألف كتاب ماذا خاصا فيما يتعلق بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أسماه جراء الأفهام، وخرج يعني ثلاثة أو خرج أربعة أو خمسة من اللجوه في تخريج هذا الإشكال. لكن أحسن ما قيل هو أن الكاف تعليلية لا تشبيهية، كما أنك قد صليت على إبراهيم فنحن نتوسل بفعلك السابق على فعلك اللاحق أن تصلي على محمد عليه الصلاة والسلام، على محمد عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الألفاظ فيما يتعلق بالبسط، وهذا إشكال ذكر أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أن في بعض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها تكرار محمد وعلى آل محمد، وقبله على إبراهيم ما في تكرار. فيقول شيخ الإسلام هنا نكتة، وهو أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى الزيادة، تحتاج ماذا؟ الزيادة، تحتاج إلى المزيد، بخلاف الصلاة التي كانت على إبراهيم هي من قبيل الخبر الذي انتهى، من قبيل الخبر والفعل الذي انتهى. أما ما يتعلق بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام نحن نطلب الزيادة، نطلب ماذا؟ الزيادة. فجاء بتكرير الآل محمد وآل محمد، بخلاف إبراهيم فقط مرة واحدة في بعض ألفاظ الصلاة على النبي عليه السلام، والصلاة على محمد مرتين، محمد وعلى آل محمد. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله المطلوب يعني ماذا؟ يزيد. المطلوب ماذا؟ يزيد، أي بزيادة ماذا؟ التكرار، يزيد بزيادة ماذا؟ التكرار. فإن المقام مقام طلب، ومقام ماذا؟ دعاء. وما يتعلق بإبراهيم المقام مقام إخبار، مقام إخبار، أي إخبار عما حصل. وأنت الآن تطلب، أنت الآن تطلب، أي تطلب المزيد في الصلاة على النبي عليه الصلاة، فتكرر محمد مع آل محمد. هذه فائدة، فما هذه الفائدة؟ وإلا إن شاء الله ما فيها إشكال، ما فيها ماذا إشكال. الله لأخي صلى الله هذا حديث أبي حميد البخاري، هذا حديث أبي حميد في البخاري، وهذه بعض ألفاظ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، معنى ذلك أنها تنوعت، يقول الإنسان تارة هذا وتارة يقول هذا. فهذا حديث أبي حميد الساعدي في البخاري. ها؟ مرة واحدة، نعم. وهذا فيه التكرار عما يتعلق به محمد وعلى آل محمد. تأتي الفائدة اللي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي ما يتعلق أن المطلوب الزيادة، فزادت الألفاظ، المطلوب الزيادة، لأن هذا مقام طلب ومقام دعاء، فتطلب المزيد. بخلاف آل إبراهيم أنت تخبر خبرا، وقد مضت الصلاة ومضى ماذا؟ ما يتعلق بالخبر، أفرد وكرر فيما يتعلق بمحمد وآل محمد، قال هذه هي الفائدة، هذه هي ماذا؟ الفائدة من التكرار. نعم، الله يخليك. هذا يقال في الدعاء فيما يتعلق بالتشهد الأخير في الصلاة ذات التشهدين على الصحيح. قال إذا فارق أحدكم من التشهد الأخير، ماذا نفهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام من التشهد الأخير؟ أي في أن في تشهد قبل وفي تشهد أخير. معنى في صلاة الفجر ما يقال، في الصلاة الثنائية ويسلم الإنسان ما يقال، وإنما يقال في الصلاة ذات التشهدين إذا فارق أحدكم من التشهد الأخير. يقول هذا ماذا؟ الذكر، وهي ما يتعلق به الاستعادة، ما يتعلق بالاستعادة. وبعض العلماء يقول هي واجبة، جمهور العلماء على أنها مستحبة، أن المقام مقام دعاء. بعض العلماء يقول هي ماذا؟ واجبة، بل حتى جاء عن طاووس بن كيسان أنه أن ولده صلى فلم يستعد من هذه الأربعة، فأمر أن يعيد الصلاة، أمر أن يعيد الصلاة. وبعض العلماء يرى أنها واجب، وبعض العلماء هم الأكثر جماهير العلماء أنها مستحبة، هذا هو الأقرب الله أعلم، هذا هو الأقرب. إذا فرق أحدكم من التشهد الأخير فليستعد ماذا؟ من أربعة. هذا مر معنا نعم في آخر الصلاة حديث عائشة. حسن الحديث الثالث، اللهم إني طلبت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا حديث أبي بكر معروف، لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أريد أن أدعو بدعائي في صلاتي، علمني دعاء أدعو به في صلاتي، معنى أن هذا في الصلاة. واختلف العلماء أين يكون هذا الدعاء، هل يكون يعني في عموم الصلاة أو يكون في آخر الصلاة؟ ماذا يظهر من كلام المصنف؟ الآن هذه التراجم تبين الأحكام أنه في آخر الصلاة، في آخر الصلاة. هذا قول بعض العلماء. والقول الثاني أن الحديث ماذا؟ عام، يدعو به في صلاته، وأحسن المقام أن يدعو في باب السجود، أن يدعو بهذا الدعاء في باب ماذا؟ السجود، هو أقرب ما يكون العبد من ربه. الحديث عام، لكن طريقة المؤلف يرى أن هذا الحديث قبل أن يسلم، يرى أن هذا الحديث قبل أن يسلم. ما دليل على هذا مع أن الحديث مطلق؟ دليل حديث عبد الله بن مسعود، أي لما انتهى من التشهد ماذا قال؟ ثم الذي خير ماذا من الدعاء عجبه ماذا إليه. عادة الأدعية تكون في آخر الصلاة أي بعد التشهد، فالمصنف ذكر هذا المطلق، قال يقيد بما جاء في الأحاديث، هذا المطلق يقيد بما جاء في الأحاديث أن الدعاء يكون في آخر الصلاة. لكن لو دعا به إنسان في السجود ما في حرج، ما في ماذا حرج. فذكر أبو بكر الصديق قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، في بعض الألفاظ كبيرا، في بعض الألفاظ ماذا كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، إلى آخر ماذا الدعاء، إلى آخر ماذا الدعاء. أفضل أحسن يحتمل أنه قبل أن يعني بعد التشهد قبل أن يسلم، وهذا احتمال أكبر، وهذا تبويب المصنف عليه، تبويب الحافظ بن حجر بن يقول مرام عليه أيضا. وهكذا كل من يذكر ما يتعلق بالأدعية يذكرون قبل ماذا أي بعد التشهد، لكن الحديث عام، لو قال الإنسان في السجود ما ينكر عليه الله. الحديث الرابع، اللهم اغفر لي هذا حديث علي، وهذا قطعة من ألفاظ حديث علي الأول، أول ما ذكر ألفاظ أين؟ أول ألفاظ الحديث فيما يتعلق بصلاة الليل، ثم بعد ذلك أتى بفين؟ أتى بقطعة منه فيما يقال في الركوع، ثم بعد ذلك فيما يقال في السجود، الآن أتى فيما يقال قبل أن يسلم دعاء. كل هذا في حديث واحد في صحيح مسلم، كل هذا في حديث واحد، يعني المصنف عليه رحمة الله قطع في الأبواب، جزء أول في صلاة الليل، والذي بعده في الركوع، والذي بعده في السجود، وهذا في آخر ماذا قبل أن يسلم، قبل أن ماذا يسلم. كلها عليها ماذا ويعني ماذا عليها براهين، أي هذه القطع الذي هي من نفس الحديث، فهو حديث واحد، حديث واحد قطع المصنف عليه رحمة الله باعتبار المناسبات، باعتبار ماذا المناسبات. فهذا الدعاء يقال قبل السلام أي بعد التشهد، الدعاء يقال قبل السلام بعد ماذا التشهد، من حديث علي الطويل في مسلم. الحديث الرابع، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهذا يعني اختلف فيه العلماء، جماهير العلماء أن هذا يقال بعد ماذا، أن هذا يقال قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ جماهير العلماء قبل ولا بعد؟ حديث معاذ اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، جماهير العلماء يقول متى هذا يقال؟ ها؟ قبل الصلاة، قبل السلام أو بعد السلام؟ أنتم تقولوا متى؟ قبل السلام. أنت تقول قبل السلام، ومن الذي يقول بعد السلام؟ جماهير العلماء بعد السلام، جماهير العلماء أن هذا بعد السلام، بينما يذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن هذا قبل السلام. الاختلاف في دبر، هل الدبر المقصود بآخر الصلاة ويلتصق بها أو بعد الصلاة بعد أدبار الصلوات؟ عندنا قاعدة ما هو يعني يدل عليها أن مكان الأدعية في الصلاة تكون قبل السلام، دليل على ذلك حديث من؟ عبد الله بن قال ثم ليتخير من الدعاء عجبوا إليه، هذا أمر. الأمر الثاني أن الذكر محله ماذا؟ بعد الصلوات. ما هو الدليل؟ قال الله سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله، الذكر يكون بعد. من هذه المعاني حديث هذه الآية وحديث عبد الله بن مسعود، يقول شيخ الإسلام محل هذا الدعاء قبل السلام، محل هذا الدعاء قبل السلام. قال والدبر هذا في احتمال، الدبر المتصل أو الدبر المتصل، لأن هذا قد يأتي بهذا المعنى ويأتي بمعنى هذا، قد يأتي بمعنى بعد الصلاة وقد يأتي بمعنى وهو في الصلاة. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يقول هذا ما هو من قبيل الذكر، هذا من قبيل الدعاء، هذا من قبيل الدعاء، ومحل الأدعية قبل السلام. والمسألة سهلة، المسألة ماذا؟ سهلة. هذا حديث معاذ، هذا حديث ماذا؟ معاذ. فالأقرب والله أعلم هو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه قبل أن يسلم الإنسان يذكر هذا الدعاء قبل أن يسلم، محل الأدعية قبل ومحل الأذكار بعد، محل الأذكار ماذا؟ بعد. هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا في صحيح مسند الشيخ، هذا في صحيح ماذا؟ المسند للشيخ عليه رحمة الله. نقرا الحديث الذي بعده ونقف يا سعيد. هذا الحديث بعد ابن ابي وقاص، واختلفوا هل هو قبل السلام اي بعد التشهد او بعد الصلاه. في البخاري انه بعد الصلاه، في البخاري أنه ماذا؟ بعد الصلاة. كان يقول هذا يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من هذا الأمر في صحيح الإمام البخاري مصرحا أن هذا بعد الصلاة، أن هذا ماذا؟ بعد الصلاة. وإرادة المصنف عليه رحمه الله يرى أن هذا قبل السلام، أن هذا قبل السلام، أن هذا قبل السلام. والسبب في خلاف أصلا، هذا الحديث فيه خلاف، لكن أصرح الرواية كانت في البخاري أن هذا بعد السلام، أن هذا بعد ماذا؟ بعد الانتهاء من الصلاة. أو أصرح منه وأفصح منه أن نقول دبر الصلاة، جاء في صحيح الإمام البخاري كان يقول ماذا؟ دبر الصلاة. فيبقى الخلاف في الدبر هذا الآن، هل هو بعد أو قبل؟ ما زال الإشكال معنا، ما زال الإشكال ماذا معنا. فإذا جعلنا من قبيل الذكر المقصود به بعد، وإذا جعلنا من قبيل الدعاء فهو ماذا؟ قبل السلام، فهو قبل السلام. في إرادة المصنف له أن الدبر المقصود به قبل السلام، المقصود به ماذا؟ قبل السلام. وهذا المقصود إيراد المصنف عليه رحمة الله. نختم بحديث صاحب معاذ، حديث أبي هريرة، ننتهي به. حديث السابع، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. هذا الرجل هو صاحب معاذ، جاء في بعض الألفاظ بأنه سليم أو سليم من الأنصار، وهذا الحديث صحيح المسند من حديث أبي هريرة، صحيح المسند من حديث أبي هريرة، أنه لما فارغ معاذ أطال عليه معاذ الصلاة ففارغ فأكمل صلاته، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بذلك، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول؟ أي بعد الانتهاء من التشهد. ننتبه لهذا المسألة يا أخوان، ما في دلالة على أن هذا الرجل ما يحفظ إلا هذا الأمر، وإنما بعد أن يتشهد فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول أنت؟ قال يعني أسأل الله الجنة وأستعيذ بالله ماذا؟ من النار. ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حولها نبدل، ما نريد إلا هذا، كل هذه الصلاة والعبادات نريد الاستعاذة من النار، ابتعد من النار، ونريد ماذا؟ طلب ماذا؟ الجنة. هذا السؤال هذا الرجل رضي الله تعالى عنه بعد الانتهاء من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقال أن هذا الرجل ما كان يحفظ شيئا، لا، بعد الانتهاء، أي كأنه قال له ماذا تقول أنت بعد أن تتشهد وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتك، ماذا تقول؟ قال صلى الله الجنة واستعيذ بالله من النار، ولا أدري ما دندنتك وما دندنت معاذ. أعرابي رضي الله تعالى عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حولا ندندن، نسأل الله الجنة ونستعيذ بالله ماذا؟ من النار. هذا الحديث صحيح المسند من حديث أبي هريرة، من حديث أبي هريرة. وتحت هذا الحديث فقه كبير، تحت هذا الحديث فقه ماذا؟ كبير. من هذا الفقه هذه المسألة، وهي ما يتعلم ماذا به؟ الدعاء في الصلاة، الدعاء ماذا في الصلاة؟ قبل السلام. نستفيد من هذا الحديث ماذا يا أخوان؟ أن الإنسان يتخير من الدعاء عجبا، ما يتعلق بأمر الدنيا، ما يتعلق بأمر ماذا؟ الآخرة. والمأثور من الأدعية هو ماذا يا أخوان؟ الأولى والأكمل. المأثور من الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل والأولى. لكن لو جعل الإنسان غير المأثور نقول لا حرج، هذا الرجل كان يسأل الله الجنة ويستعيذ بالله ماذا؟ من النار. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن مسعود: ثم ليتخير من الدعاء عجبا. معنى أن الأمر واسع إن شاء الله، ما يضيق الإنسان واسعا، ما يضيق الإنسان ماذا؟ واسعا. بارك الله فيك. نعم تفضل يا أخي. قبل السلام، الدعاء قبل السلام. نعم الدعاء محل الأدعية قبل السلام. ها كيف في الركوع؟ ما في مشكلة يدعو، لكن أحسن الدعاء وأوسع الدعاء مع الإطالة أن الإنسان يدعو في هذا المقام. أما في السجود قد يدعو، لكن أنت قد تكون إماما، أو تكون مثلا تصلي لنفسك، قد يطول عليك. لكن في آخر الصلاة فلو أطال الإنسان الأدعية هذه ما في مشكلة. قبل الصلاة، قبل أن يسلم ما في مشكلة. عند السؤال أخوان الأشكال ما مر معنا. اليوم ما في